بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند المسألة 26 من مسائل أو من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف مصدر حرف يحرف تحريفا، وتحريف الشيء إمالته كتحريف القلم، تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم. وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، قاله في المفردات، يعني يكون الكلام محتمل لوجه آخر لكنه ليس بظاهر فيه، تصريف المعنى إلى معنى لا يحتمله اللفظ ابتداء، وإنما قد يحتمله اللفظ من جهة التعسف، وهذا كما يسمى عند بعضهم بمجاز المتكلف أو صرف اللفظ بدعوى المجاز. قد يكون ثم مجاز لكنه مجاز بعيد، ولذلك من يثبت المجاز يقسمون المجاز إلى نوعين: مجاز قريب ومجاز بعيد. لا يحمل اللفظ على مجازه البعيد إلا بقرينة واضحة بينة، كان كذلك قد يكون في بعض المواضع. هنا يحمل الكلام على احتمال يكون اللفظ له وجه، يعني يحتمل من جهة اللغة لكنه ليس بظاهر فيه، ومعلوم أن اللفظ قد يكون ظاهرا في الدلالة على المعنى، قد يكون نصا في الدلالة على المعنى، ولذلك ثم تقسيمات عند الأصوليين لدلالة الألفاظ إلى مجمل وظاهر ونص، والمجمل هو الذي احتمل معنيين دون ترجيح، ما احتمل معنيين بلا دلالة ظاهرة على أحد الاحتمالين، حينئذ لا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة، والأصل في اللفظ المجمل التوقف فيه حتى تدل القرينة خارج عن أحد الاحتمالين، يعني حمله على أحد الاحتمالين. وأما الظاهر فهو يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر من الآخر، يعني المعنى الذي تبادر له من اللفظ هو هذا المعنى، ويحتمل معنى آخر لكنه ليس بظاهر، ولذلك قعد الأصوليون قاعدة أن اللفظ يحمل على ظاهره، أن اللفظ يحمل على ظاهره. متى يحمل على المعنى المرجوح الذي ليس بظاهر؟ متى يحمل؟ إذا دل الدليل على أن اللفظ المراد به المعنى الباطن أو المعنى المرجوح، حينئذ لا إشكال في حمله على المعنى المرجوح. والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اللفظي يعني تبديل اللفظ بلفظ آخر أو تغييره، إما بحذف أو بزيادة أو تغيير حركة إعرابية، أن الحركة الإعرابية قد تغير المعنى تحرفه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من قبيل التحريف اللفظي. وكلم الله موسى تكليما، حرفها بعض الزنادقة وكلم الله، بدل الحركة من الرفع الضمة إلى النصب ليكون الله عز وجل مكلما لا مكلما، وهذا تحريف لللفظ. لكن سبب التحريف هنا غير حركة بحركة، حركة إعرابية بحركة إعرابية، وكلم الله والله بالرفع على أنه فاعل. من الذي ابتدأ الكلام؟ اتصف بالكلام الله عز وجل. إذا الله مكلم وموسى مكلم كليم. وإذا أبدلت أو غيرت أو حرفت الضم فتحة، حينئذ وكلم الله موسى، صار موسى هو المكلم والله تعالى هو المكلم، ولزم منه أن الله تعالى لم يتصف بصفة الكلام، وهذا الذي أراده ذلك المحرف. هنا تغيير باللفظ، ولكن التغيير من جهة حركة إعرابية، وهذا قد وقع في هذه الأمة كما أنه وقع فيه في السابق، كما سيأتي. الله عز وجل أمر أهل الكتاب أن يدخلوا بيت المقدس خاضعين ذليلين ويقولون حطة، قالوا حنطة حطة، زادوا نونا بين الحاء والطاء كما سيأتي. هذا يسمى تحريفا لفظيا بزيادة أو نقصان أو تغيير حركة إعرابية. النوع الثاني تحريف المعنى، يعني يبقى اللفظ على ما هو عليه، تبقى التراكيب ويأتي إلى المعنى يفسره بغير المعنى الذي أراده الله عز وجل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحريفا من جهة المعنى، لأنه حمل اللفظ على غير مراد المتكلم. ومعلوم أن التفسير قد يكون باللفظ مفردة بمفردة، وقد يكون تركيبا بتركيب، والثاني هو الأصل، لأن تفسير القرآن ليس تفسير مفردات، القرآن ليس مفردات وإنما هو مركبات، يعني جمل اسمية وجمل فعلية، وهو كلام الله تعالى. حينئذ له ماذا؟ له مراد. هذا المراد إنما يعرف من جهة السياق بأول الكلام وآخره. ومن هنا نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المجاز في القرآن، قال بأن الله تعالى أو غيره ممن يتكلم بالكلام العربي الفصيح إنما يحمل كلامه على ما أراده من التركيب، فدلالة اللفظ في أول الكلام وآخره وأوسطه هي التي تدل على مراده، وليس عندنا مجاز. على كل، تحريف المعنى هو تفسيره بغير المعنى الذي أراده المتكلم، ويحمله على معنى بعيد أو معنى باطل أو معنى فاسد، كما قال أهل البدع في تحريف الصفات: بل يداه مبسوطتان. اليد معلومة أنها اليد التي تكون مقابلة للجارحة في الإنسان، والله عز وجل موصوف بهذه الصفة، وله يدان حقيقتان لا تشبه صفة المخلوق. حرفها المحرفون بأن اليدين مراد بهما القوتان أو النعمتان، وهذا تحريف، حمل اللفظ على معنى، وإن كان اليد في لسان العرب قد تطلق بمعنى القوة، وقد تطلق كذلك اليد بمعنى النعمة، لكن في هذا المقام قد لا يمكن حمل اللفظ على النعمة أو حمله على ماذا؟ على القوة، لأن التثنية هنا تمنع. الله عز وجل ليست له قوة واحدة وليست له نعمة واحدة، بل هي نعم، والقوة كذلك أفراد ولها جنس. فقوله بل يداه مبسوطتان يمتنع أن يقال بل نعمتاه أو بل قوتاه. كذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى في لغة العرب إذا تعدى بعلى يحمل على العلو، يعني على جل وعلا على العرش، ونثبت له صفة العلو على العرش. والله عز وجل يوصف بصفة العلو من جهتين: العلو المطلق على الخلق كله سماوات السبع، وعلو خاص وهو علوه جل وعلا على العرش. محرفون للبدع لم يرضوا بهذا اللفظ استوى، قالوا بل يفسر به استولى، وزادوا لاما كما زاد بنو إسرائيل نونا هناك حنطة حطة، وهنا استوى زادوا لاما قالوا استولى. هذا باطل وتفسير لللفظ بغير مراد، وهو محل إجماع عند السلف، هذا المعنى باطل ولا يمكن القول به. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن من قال بهذا القول فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، وفرق بين اللفظين، وما استدل به لا يمنع من إنزال الحكم الشرعي عليه. لماذا؟ لأن الشبهة إنما يصح اعتبارها إذا كان ثم دليل يمكن حمل اللفظ عليه، بمعنى أن هذا اللفظ جاء في لسان العرب بعدة معاني استعمل في لسان العرب، مثل اليد يأتي بمعنى القوة ويأتي بمعنى النعمة ويأتي بمعنى اليد الجارحة في حق الإنسان. فإذا جاء لفظ فيه لفظ اليد يد هكذا واحدة وحمله على النعمة نقول وقعت له شبهة. لماذا؟ لأن اللفظ له معاني في لسان العرب، فهذه الشبهة تمنع من تكفيره، لأن من أنكر صفة واحدة لله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة، واعلم أن جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة مجمع عليها لا خلاف فيها بين السلف، فيثبتون الصفة، وقد يقع بعض النزاع في بعض مدلول تلك الصفة وهي محصورة، كالنفس مثلا اختلفوا في المراد بالنفس مع إثبات لفظ النفس. حينئذ إن وجدت شبهة للمتأول قد تكون هذه الشبهة مانعة من تكفيره، وأما إذا لم تكن ثم شبهة حينئذ الأصل يعتبر مكذبا للكتاب والسنة. فإذا قال الله عز وجل في سبع مواضع من القرآن الرحمن العرش استوى، هو قال لا بل استولى، هذا كفر، ولكن كثير من السلف لا يكفر مثل هذا النوع، وإن كان القواعد تقتضي أنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب للكتاب والسنة. وكذلك صفة العلو هذه ثابتة بأكثر من 1000 دليل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ثابتة بدلالة العقل وبدلالة الحس وبدلالة الفطرة وبدلالة الشرع، فجميع الدلالات التي يمكن أن تثبت بها الأحكام سواء كانت أحكام دنيوية أو شرعية أثبتت صفة العلو، ولذلك ضرورة فطرية أن الإنسان يتجه إلى خالقه في العلو. فإذا أنكر العلو حينئذ كذب دلالة الشرع وكذب دلالة الفطرة وكذب دلالة العقل وكذب دلالة حس، ولذلك من أنكر العلو وقال بأن الله تعالى في كل مكان فهو كافر مرتد عن الإسلام. إذن التحريف نوعان، تحريف لفظي تحريف معنوي. قال المصنف تحريف يعني بالزيادة أو النقصان أو تبديل حركة أو نحوها، أو من جهة المعنى تحريف كتاب الله، أي كتاب؟ المراد به الجنس يعني التوراة الإنجيل القرآن، وقع تحريف القرآن وإن كان من جهة اللفظ هو محفوظ مع وجود المحاولات، لكنه حصل شيء من ذلك وحفظه الله عز وجل وتكفل الله تعالى بحفظه. وأما من جهة المعنى واضح بين كما ذكرنا من الأمثلة السابقة أن أنواع التحريف تلك استولى وغيرها واليدان لما وقعت فيها طوائف من هذه الأمم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم منتسبة إلى الإسلام. تحريف كتاب الله أي جنس كتاب الله تعالى، ويدخل فيه القرآن. من بعد ما عقلوه العقل له استعمالان، الأول القوة المتهيئة لقبول العلم، قوة المتهيئة لقبول العلم يعني كون الإنسان قابلا لأن يتعلم، وهذه ميزة بين بني آدم وبين البهائم، البهائم هذه غير قابلة للتعلم، وأما الإنسان فهو قابل كالكتابة، الإنسان قابل للكتابة يعني يولد ولا يكتب، لكنه لو وصل إلى عمر معين وعلم الكتابة عنده قابلية أو لا. لماذا؟ لأن من صفات بني الإنسان أنه يقبل كتابة تعلم، كذلك العلم والحفظ والفهم هذه من صفات بني آدم. إذن العقل يطلق ويراد به تلك القوة التي تهيئ الإنسان لإدراك العلوم والآراء واكتسابها. ثاني يطلق العقل ويراد به العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة، إذن عندنا قوة وعندنا ما يترتب على هذه القوة، كل منهما يطلق عليه أنه عقل. والثاني الذي هو العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة هو المراد بقوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. وفي المفردات كل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول، لأنه كونه قابلا للعلم هذا لا يتميز به الإنسان عن غيره، ليس التميز بين الإنسان والبهيمة، لا مراد الإنسان والإنسان، كون هذا جاهلا وهو قابل للعلم، وكون هذا استفاد من هذه القوة فترتب عليه العلم، إذن يختلف عن سابقه، اشتركا في ماذا؟ كل منهما قابل للعلم، كذلك الجاهل الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم هذا قابل للعلم فعنده قوة، لكن هل ترتب أثر على هذه القوة فوجد العلم؟ الجواب لا، حينئذ هو متهيئ. من أوجد العلم وترتب العلم على هذه القوة، حينئذ نقول هذه أثمرة، وهذه تفرق بين الجاهل وغيره. ولذلك قال: كل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل أفلا تعقلون أفلا يعقلون، كثير هذا القرآن، فإشارة إلى الثاني دون الأول، يعني عندكم عقل، وأثمر هذا العقل بدلالة العقل وكذلك بدلالة الشرع بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك هو واحد في كونه معبود. ولذلك مضى معنا أن التوحيد بأنواعه الثلاث يدل عليها دلالة الشرع والعقل، والعقل يدل على أن الله واحد جل وعلا وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، والعقل يدل على قبح الشرك، وكذلك الشرع، فاجتمع فيه الدلالتان دلالة الشرع ودلالة العقل. ولكن الذي يترتب عليه المؤاخذة هو دلالة الشرع، بمعنى أن العقل وحده لا يكفي في دخول الجنة أو في الخلود في النار، إنما لابد من ضميمة الشرع. من بعد ما عقلوه أي فهموه ووعوه وهم يعلمون، إذن أشار إلى أن المراد بالعقل هو الثاني، العلم الذي يستفاد بهذه القوة، وليست القوة بعينها، لأن العلم هنا حاصل عندهم، يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كتموا أوصافه التي جاءت في التوراة والإنجيل. والحاصل أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة إلى أن أهل الكتاب، فالمسألة خاصة بأهل الكتاب، حرفوا كتاب الله تعالى بنوعي التحريف، وهما اللفظي والمعنوي. فوقع التحريف عند أهل الكتاب، حرفوا التوراة والإنجيل، سواء كان التحريف لفظيا بأن بدلوا لفظا بلفظ، أو زادوا أحرفا أو نقصوا أحرفا، أو غيروا شيئا مما يتعلق باللفظ وكذلك من جهة المعنى. حرفوا كتاب الله تعالى بنوعي التحريف اللفظي والمعنوي لعموم الإطلاق، إطلاق النصوص التي جاءت في ذمهم لأجل ذلك، لأن بعض المفسرين حملوا قوله تعالى يحرفون الكلم وراد به التحريف المعنوي دون اللفظي، هذا ليس بالصحيح، لأن النص مطلق معلوم من دلالة الفعل أنه مطلق، يعني يحتمل النوعين، وإذا احتمل النوعين ولم يأتي تقييد في الشرح حينئذ حمل على النوعين، والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد المقيد. حينئذ يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يحرفون أطلق، ومعلوم أن التحريف في لسان العرب وفي العرف قد يكون متعلقا باللفظ وقد يكون متعلقا بالمعنى. حينئذ على أي النوعين نحمل هذا اللفظ يحرفون الكلم؟ أقول يحتمل النوعين، ولا نخصه بواحد منهما إلا بدليل، وليس عندنا دليل. إذن أهل الكتاب وقعوا في التحريف بنوعيه اللفظي والمعنى، ما الدليل على هذا؟ إطلاق النصوص. ما وجه إطلاقها؟ الفعل يعتبر عند الأصوليين من قبيل المطلق، يحرفون، إذن الفعل يعتبر عند الأصوليين من قبيل المطلق، فإذا كان كذلك بقي على إطلاقه فلا يقيد إلا بدليل شرعي ولا دليل. وهذا التحريف لم يكن عن جهل منهم، ولذلك قال المصنف: من بعد ما عقلوه، يعني فهموا الكتاب ووعوا الكتاب، وهم يعلمون أنهم محرفون ويعلمون أنهم مبدلون ومغيرون، وهذا شأن أهل الباطل في كل زمان ومكان. حينئذ لم يكن هذا التحريف عن جهل، بل كان عن علم وقصد وعقل وإدراك لما يفعلون، ولذا قال المصنف: وهم يعلمون. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله، قال بعضهم مباشرة، لا يدل اللفظ على أنه مباشرة إلا إذا كان بشأن بعض قوم موسى، القصة طويلة، لكن اللفظ يحتمل مباشرة ويحتمل أن يكون بلاغا، لأن الذي يسمع عن نبي ما يصح أن يقال بأنه سمع كلام الله، دليله قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مباشرة من الله؟ ها لا قطعا، وإنما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسمعون كلام الله لا يلزم أن يكون مباشرة. ثم هذا محل الشاهد، إذا سمعوه وبلغهم كلام الله تعالى يحرفونه، يبدلونه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه ووعوه وهم يعلمون ما دلت عليه الألفاظ، ويعلمون أنهم مبدلون ومحرفون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله. هذا كأنه قصره على أحد نوعي التأويل، نوعي التحريف، وهو أن يكون تحريفا معنويا، والعبارة أوسع من ذلك، عبارة أوسع من ذلك. من بعد ما عقلوهم، أي فهموه على الجلية، يعني واضح بين، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. إذن وهم يعلمون ماذا؟ يعلمون أنهم مخطئون في ذلك التحريف، في ذلك التحريف. قال السدي: وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قال: هي التوراة، حرفوها، واختاره ابن جرير لظاهر السياق، يعني حمل النص هنا على توراة قوم موسى. وقال مجاهد: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد: كذلك الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. يعني التحريف ليس من مطلق الناس العامة. لماذا؟ لأن الذي يقبل قوله وينظر في علوه وما يصدر منه إنما هم علماء، حينئذ يحصل التحريف سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى من العلماء، فهم الذين يبتدئون القول ثم بعد ذلك يسير وراءهم كل ناعق وزاع. وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه، في كتابهم، من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وحرفوه عن مواضعه. وهذه صورة من صور التحريف، ليس مطلقا، يعني لم يكن التحريف خاصا بما جاء في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، بل حرفوا كما سيأتي بآية الرجم، هم كتموها من جهة المعنى. عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. هذه صورة من صور التحريف، وليس هو كل التحريف. وقال ابن زيد: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا. هذا تحريف اللفظ أو معنوي؟ تحريف معنوي، لأنهم يحملون النصوص الدالة على التحريم بأنها مصروفة مثلا، أو النصوص الدالة على الإباحة بأنها مصروفة، وهذا من جهة المعنى، من جهة المعنى، كمن يحلل الربا بحجة أنه ليس هذه المسألة فيها ربا ونحو ذلك، والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. إذن يقبلون الرشوة إما في تحليل ما حرم الله أو العكس، كما تباع الفتاوى الآن. وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن إحقاق الحق وإبطال الباطل عندهم فيه نظران: إن جاءت الرشوة أعطوا من طلب ما يريده، وإن لم يكن ثم رشوة حينئذ قالوا الحق يجب أن يقال به ويجب أن يصدع به. فحينئذ من لم يكن صاحب مال ألزموه به بالحق. ومن ذلك قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقوله: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والتحريف كما ذكرنا في هذه الآيات مطلق فيعم النوعين، وقد تأتي بعض النصوص ويحمل على أحد النوعين إما لقرينة في النص وإما لنص خارج كأن يفسر من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التحريف إذا أطلق انصرف إلى التحريف بنوعيه اللفظي والمعنوي، وقد يحمل على أحد النوعين لقرينة لقرينة. ومن ذلك قوله تعالى وإذا قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، يعني جملة ما ذكره المفسرون. هذا قال بأنهم قيل لهم ادخلوا ساجدين، هؤلاء قال ادخلوا راكعين، قولوا لا إله إلا الله، مستغفرين إلى آخره. قال المراد هو جنس ما ذكر، وهو أن يدخلوا خاضعين، والخضوع هذا يكون بالقول ويكون بالفعل. فجمع بين الأقوال، أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. إذن وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا تفسير للآية، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاهم، فبدلوا وقالوا حبة في شعيرة على استاهم، حبة في شعيرة، وفي رواية حنطة في شعيرة، حبة حطة بدلوا طا جعلوها باء، حنطة حطة زاد النون بين الحاء والطاء. إذن فيه تحريف باللفظ، فيحمل حينئذ النص على أن المراد بالتحريف هنا تحريف لفظي وليس بتحريف معنوي، لأن هذا التفسير أو هذا الحديث يعتبر تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. قال ابن كثير وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول وبالفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاهم من قبل أستاهم رافعي رؤوسهم، أستاهم جمع إست، وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فوثقهم الله عز وجل لهذا الفعل. ثم الفسق قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. هذا مثال يحمل التحريف فيه على اللفظ. ومن تحريف المعنى ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ماذا تصنعون بهما، يعني من زنى ماذا تصنعون، ما الحكم عندكم؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم أن هذا الحكم ليس هو حكم الله عز وجل، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون، يعني ليس كل أحد يقرأ وإنما هو نوع معين، فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع يدك، النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، يعني منصوص عليها، وهذا يدل على أن الآية مذكورة كما هي، وإنما التحريف وقع في ماذا؟ في المعنى وليس بتحريف اللفظ، لأنه قال فوضع يده عليها، إذن الآية موجودة كما هي، لو كانت محرفة لما أوقع يده عليها. ثم قال فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقالوا يا محمد إن عليهم الرجم ولكن نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. والرجم ثابت ولكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا من جهة المعنى. إذن التحريف تحريف كتاب الله تعالى سواء كان في التوراة أو في الإنجيل بنوعيه موجود في الأمم السابقة وقد ولد في هذه الأمة، وإن كان التحريف اللفظي قد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن كان الحفظ عام هنا من جهة اللفظ من جهة المعنى، ولكن من جهة المعنى وقع فيه شيء من التحريف والتبديل. وكل طائفة من طوائف البدع سواء كانت المنتسبة للإسلام وهي خارجة منه أو لا، فإنما تحتج بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النوع الثاني من التحريف، وهو تحريف المعنى، بمعنى أنهم يأتون للنصوص ويبدلون ويغيرون من جهة المعاني. وقد توعد الله عز وجل من حرف كتبه كما قال جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال ابن كثير هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله تعالى وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة يعني توعد بها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب فويل للذين يكتبون، إذن ليست خاصة بأهل الكتاب وإنما الشأن عام للمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان سابقا عليهم من أهل الكتاب. قال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب، يعني يكتبون. وسبق معنا أن من مسائل الجاهلية أن العرب كانت ترفع نظرها إلى أهل العلم، المراد بهم أهل الكتاب، يعني يرون أنهم أعلم منهم، حينئذ إذا كتبوا لهم شيئا تقبلوه منهم لأنهم علماء عندهم. هنا كان ناس من اليهود لسذادة بعض العرب كتبوا كتابا من عندهم عند أنفسهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله تعالى فيأخذوا به ثمنا قليلا، بيع لكتب على أنها من عند الله تعالى. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، اشترون به ثمنا قليلا الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، حينئذ يكون المال حراما لأنه ترتب على حرام، ثم هم كتبوا بأيديهم قد وقعوا في حرام، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول مما يأكلون به الناس السبلة وغيرهم، يعني ورد عليهم الذم من جهتين، في الكسب المال الذي ترتب على هذا الفعل وفي الفعل نفسه. وهذا يعني تحذير هذه الأمة مما صنع أولئك السابقون، يعني ما حكى الله عز وجل هذه الأمور في كتابه جل وعلا من أجل أن نتفكها ومن أجل أن ننظر في تاريخ اليهود وفي تاريخ النصارى وما قد ذكره الله تعالى عن معاناة الرسل والأنبياء معهم، ليس المراد به التسلية فحسب، وإنما المراد به ليس المراد به التسلية وإنما المراد به أخذ العبرة والعظة. حينئذ حرفوا وبدلوا فأخذهم الله عز وجل بالبأساء والضراء والعذاب في الدنيا والآخرة. إذا من فعل مثل فعلهم من هذه الأمة فحرف سواء كان التحريف لفظيا أو معنويا فالحكم سواء، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون، وهذه لها صلة بالسابقة، تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله تعالى كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذه المسألة تشير إلى نوع من أنواع التحريف والتغيير والتبديل، وهو تصنيف كتاب كامل وتأليف الكتب. ولا شك أنها ما دام أنها من جهة البشر مصنفة فهي باطلة، فالبطلان لازم لها من جهة كونها بشرية، وإذا كانت بشرية فالأحكام الموجودة فيها أحكام باطلة، ولا شك أنها باطلة. وينسبونها يعني يضيفونها إلى الله تعالى إكبارا لها، ومن أجل أن تروج وأن تقبل، كما يضع من يضع الحكم الشرعي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع الحديث لماذا؟ لأنه لو تكلم ابتداء لما قبل منه، ولكن إذا أضافه إلى الشارع إما إلى الله عز وجل بأنه أنزله ونحو ذلك، أو إلى رسول كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قاله، حينئذ صار له من العظمة وصار له من المكانة، بحيث إذا سمعه السامع يقبله، حينئذ نسبتها إلى الله تعالى من أجل ترويجها ومن أجل القبول لها عند الناس. واستدل المصنف بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، سبق الكلام عليه في كلام الكثير رحمه الله تعالى. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. يلوون أي يحرفون، فلي الألسن بالكتاب هذا بمعنى التحريف. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إذا فسر يلوون بتحريف الكلمة عن مواضعه، ويبدلون كلام الله تعالى ويزيلونه عن المراد به، هذا المعنى، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله تعالى كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. فقوله يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفونه، كما قال مجاهد وغيره. قال وهب ابن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. إذن هذا قول لوهب رحمه الله تعالى أن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى، يعني كأنها لم تحرف من جهة اللفظ، وإنما حرفت من جهة المعنى، فكأنه حمل التحريف على أحد نوعيه ولم يسلم بالثاني وهو التحريف اللفظي، لأنها كتب الله تعالى، لكن الله تعالى لم يتكفل بحفظها. إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، يعني ليست هي التوراة وليست هي الإنجيل، وإنما هي من صنعهم وتأليفهم، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله توراة الإنجيل فإنها محفوظة لا تحول، رواه ابن أبي حاتم. كأن وهب رحمه الله تعالى يشير إلى أن التحريف إنما يكون من جهة المعنى، وهذا لا يسلم بإطلاق النصوص السابقة، قد وقع التحريف اللفظي، حطة قالوا حنطة، لم يسلموا به بذلك. ولذلك أورد ابن كثير هذا الأثر في التفسير فقال رحمه الله تعالى: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف. إن عنا ما بأيديهم، لأن الكتاب التوراة مثلا هو أمر كتاب أنزله الله تعالى، حينئذ من حيث علم الله تعالى به هو محفوظ لا يزيد ولا ينقص قطعا هذا، لكن الذي بين أيديهم قد وقع فيه التحريف والتبديل، هذا واضح بين. قال: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، والوجود دليل على التحريف، إذن لا داعي لي لإنكارهم. وأما إن عنا كتب الله تعالى التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. يعني إن كان المراد التوراة أو الإنجيل كما أنزلها الله فلا شك أنها محفوظة في علم الله تعالى، وأما الذي بين أيديهم فلا شك أنه قد دخله التحريف. وقال أيضا وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير، هذا أمر آخر يعني ترجمته للعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن 27 تصنيف أي تأليف الكتب الباطلة ونسبتها إضافتها إلى الله تعالى كقوله وذكر الآية. 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني التحزب ثم التعصب لحزبهم، هذا المراد، يتحزبون على باطل ويجعلون لهم دينا ثم لهذا الدين أصول قواعد، من بدل أو حرف هجم عليه، وحينئذ لا يقبلون ممن كان خارج الحزب إلا إذا تفوه وتكلم بما هم عليه. أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، فهم لا يقبلون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إما عصبية لدينهم دين المشركين ما كان عليه الآباء والأجداد، هذا دينهم ما كان عليه الآباء والأجداد، وإما تعصبا لقبيلة أو غير ذلك. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نحن أنزل علينا التوراة، حينئذ لا حق إلا الذي في التوراة، أنزل علينا الإنجيل فلا حق إلا فيه في الإنجيل، وما عداه ولو دل ذاك الكتابان على صدق من جاء بعدهما بالقرآن العظيم كذلك لا يقبلونه. وإنما اليهودي لا يقبل إلا من كان على اليهودية، والنصراني لا يقبل إلا من كان على النصرانية، حينئذ دينهم الباطل تحزبوا عليه مع علمهم بأن ثم من يبعث بعد ذلك. يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله يعني على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، كفى، يعني يكفي الإيمان الذي تعلق بالتوراة والإنجيل وما عداه فهو مردود، ولا نقر إلا بذلك يعني بما كان في التوراة وما كان في الإنجيل، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم. إذن دل هذا النص الذي ذكره المصنف أن أولئك الأقوام جاهليين سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم وأمثالهم أو من تشبه بهم إنما يجعلون لهم دينا، وهذا الدين له أصوله ويتحزبون له وعليه، ثم لا يقبلون إلا ما كان من جهة دينهم. وقال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فكل من الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والأميون العرب لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، وهل هذا ميزان لمعرفة الحق من غيره؟ جواب لا، ليس بميزان، وسبق ثم موازين عديدة وضعها أهل الجاهلية لتمييز الحق عن غيره، ومن هذه الموازين هو هذا، ما قاله اليهودي فهو مقبول، ما قاله النصراني فهو مردود لأنه ليس من حزبنا، وما قاله النصراني لأهله وأصحابه فهو مقبول لأنه من حزبهم، وما قاله اليهودي ولو نظر فيه وهو حق لا يقبل، لماذا؟ لكونه ليس من طائفتنا. ومثل ذلك ما يكون الآن من الجماعات الإسلامية المنتسبة للإسلام، فالإخوان المسلمون لا يقبل مما عليه الآخرون، والآخرون لا يقبل مما عليه الإخوان، وكل منهم أو كل حزب بما لديهم فرحون، والحق هو الذي يجب اتباعه ويدور الإنسان معه متى ما دار. أولا تحزب على الباطل باطل، هذا أولا، يعني لا يتحزب ولا يتعصب ولا يلتمع إلا على كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، هذا الذي تعصب عليه. ولذلك العصبية والتحزم منه حق ومنه باطل. إن كانت العصبية والحزبية للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فهو حق، وهذا يمدح عليه الشخص وليس بمحل ذم البتة، ولا تعنيه النصوص، لا نصوص السلف ولا نصوص الوحيين بأن هذا النوع مذموم. ولذلك قال الله أولئك حزب الله، سموه ماذا؟ حزب الله، حزب الله ليس حزب الله، هذا حزب الله الذي تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأما إن كانت الحزبية والتعصب على غير الكتاب والسنة، كأن يتعصب الصوفية لمن؟ لرئيسهم، ويتعصب الإخوان لفلان، ويتعصب التكفيريون والخوائل إلى آخره، نقول هذا التعصب مذموم. لماذا؟ لأنه تعصب واجتماع على غير كتاب وسنة وعلى غير فهم سلف الأمة. والأشاعرة إمامهم الذي يزعمون أنه إمام الحسن الأشعري، حينئذ لهم حزب، هذا الحزب لا يقبلون في آيات الصفات وآيات الأسماء وما يتعلق به الغيبيات نحوها إلا ما جاء من هذا الشخص، وكذلك المعتزلة وكذلك الجهمية. إذن هذه الطوائف الثلاثة المذكورة في هذه الآية، اليهود والنصارى والذين لا يعلمون، لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. وقلنا مثلهم من كان في هذه الأمة ممن يتعصب لغير الحق، بل بعضهم يوصي بعضا بذلك. قال الله تعالى مخبرا عن قول اليهود: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. انظر القوة، التمسك بالباطل. ولذلك قد يوجد عند أهل الباطل من التمسك بباطلهم ما قد لا يوجد عند بعض المتمسكين بالحق، واضح؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تصدقوا إلا من كان على دينكم وهو اليهودية. سبق شيء مما يؤكد هذا المعنى في المسائل السابقة. 29، أنهم مع ذلك لا يعلمون، نعم، لا يعملون بما تقوله طائفتهم. ايش عندكم النسخة؟ يعلمون، لكل يحتمل له في الأولى أنهم يعلمون سابقة، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. حينئذ إذا علموا الحق في زعمهم لا يعملون به، هذا يحتمل، ويحتمل أنه لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا يدل على أن يعملون هي أصح. قل فلما تقتلون أنبياء الله، إذن إذا علمتم من الحق الذي في طائفتكم دينكم بأنه لا يقتل الأنبياء، هل عملتم بهذا العلم أم لا؟ لم يعملوا فقتلوا الأنبياء. هل التوراة تأمر بقتل الأنبياء؟ لا. هل الإنجيل تأمر بقتل الأنبياء؟ لا. إذن هذا حق، وقد ادعيتم أنه لا يقبل غير الحق الذي أنتم عليه، ومقرر في التوراة أن الأنبياء لا يقتلون، ومقرر في الإنجيل أن الأنبياء لا يقتلون، هل عملتم بهذا العلم أم لا؟ تعصبوا لطائفتهم بأن الحق معهم لا مع غيرهم، ومع ذلك لا علم ولا عمل. فهذه المسألة مكملة للسابقة. فهم قد ادعوا أنهم آمنوا بما معهم من الحق، ومع هذا فلم يعملوا بما تقوله طائفتهم، بل فرقوا فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فدل ذلك على أن تعصبهم لطائفتهم القصد منه رد الحق فقط، يعني أرادوا أشبه ما يكون به بحجة ترمى في وجه من أراد أن يقول الحق. إذا قيل بالحق، إذا قيل له نحن لا نقبل إلا من اليهودية، نحن لا نقبل إلا من النصرانية، نحن لا نقبل إلا من رؤساء هذا الحزب أو هذه الطائفة أو الجماعة، فلا يقبلون من غيرهم، ولا يناقشون غيرهم في قبول الحق. وعدم المناقشة وعدم القبول المراد به رد الحق فحسب، يعني أشبه ما يكون متمسكا لهم. ولهذا لما قالوا كما في المسألة السابقة: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، رد الله عليهم بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم وقتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسول الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله لما تقتلون أنبياء الله يا معشر اليهود؟ وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. إذن قولهم لا نقبل إلا من طائفتنا قول باطل. لماذا؟ لأنهم إنما أرادوا الصد عن الحق، ثم بعد ذلك لا يعملون بما ادعوا أنه حق من طائفتهم. فبالآية تكذيب من الله تعالى لهم في دعواهم تلك، فلو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم لما قتلوا الأنبياء، فقتلهم للأنبياء يدل على أنهم كذبة في دعواهم. ومثل هذا قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال كذبتم، هذا فعل ماضي، وقال تقتلون، هذا فعل مضارع. قال المفسرون فيه إشارة إلى أن اليهود تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبر في التكذيب بالفعل الماضي قد حصل، وعبر بالفعل المضارع في القتل لأنه بعد لم ينتهي قتلهم. وبين الله تعالى أنهم لم يؤمنوا ولم يقيموا التوراة والإنجيل. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. لو أنهم أقاموا، إذن هذه شهادة ممن؟ من الله عز وجل، على أن أولئك الأقوام الذين يتعصبون ويدعون أنهم على اتباع دينهم ورسلهم موسى بالتوراة وعيسى بالإنجيل أنهم كاذبون، بدليل ماذا؟ ما سبق، وأن الله تعالى شهد عليهم أنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل. إذ لو أقاموا التوراة والإنجيل لما قال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليهم من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبه جل وعلا ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. ولذلك جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء بالربط بين القول والعمل، بمعنى أن أولئك الأقوام ادعوا بألسنتهم أنهم لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم، إذن هم يزعمون أنهم يسعون وراء الحق. قل هذه دعوة لا بد من أن يتبع العلم أو الدعوة بالعمل، فإن عملوا بذلك الحق الذي ادعوا أنهم متمسكون به حينئذ، وإلا فهم كذبة. يعني لابد أن ينظر في قوله وعمله معا، لا ينظر في القول فقط ونترك العمل، لا، لابد أن يجمع بين الأمرين. فمجرد القول دعوة، فلا بد من دليل يثبت صدقها. إن قال أنا مسلم لا يكفي، لابد أن يصلي، ولابد أن يأتي بأركان الإسلام، ولابد أن يأتي بأركان الإيمان ونحو ذلك. فإن جاء بما يخالفها وينقض الإسلام من أصله فمجرد الدعوة لا تكفي. لماذا؟ لأنه كذبها بفعاله، حينئذ لابد من النظر في القول والفعل معا، ولا يجعل أحدهما مهجورا ويلتفت إلى الآخر، وإلا فهي دعوة كاذبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية عظيمة تسمى آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله، من ادعى محبة الله؟ إذن ماذا يصنع؟ يرقص في المساجد؟ يعمل الموالد؟ ماذا يصنع؟ قال فاتبعوني. إذن الاتباع هو المحبة، والمحبة هي الاتباع. إذن لا فرق بينهما، إما أن يدعي المحبة فلا يتبع، أو يتبع ولا يحب، نقول كلاهما مهجور ولا يلتفت إليه. والمحبة هكذا الدعوة باللسان، نقول هذه غير مقبولة، لابد أن تتوج بالاتباع، يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يدعي يحب الله عز وجل أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبتدع في دين الله ويحدث في دين الله ما ليس منه، فهو كاذب في دعوة، كاذب في دعوة، إما من أصلها كلها وإما في جزء منها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم صادقين في دعوة المحبة التي تكون باللسان، لأن المحبة محلها القلب والأعمال القلبية، لا يكفي دعواها باللسان، بل لابد وأن تثمر على الجوارح كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن لم تثمر حينئذ لا اعتبار لهذه الدعوة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذن المحبة هي الاتباع، والاتباع هو المحبة. وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، دعوة آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ما تركوا شيء من الدين، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ونفى الإيمان لماذا؟ للتولي، يعني عدم العمل بمقتضى الشهادتين. ويقولون بألسنتهم لا يكفي، لابد من أن يتبع القول العمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني من بعد قولهم، إذن قالوا ولم يعملوا. ماذا قال الله عز وجل؟ وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان. إذن مجرد القول يعتبر دعوة، والدعوة لابد لها من بينة، والبينة هي العمل. فإن أتبع هذه الدعوة القول العمل فبها ونعمت، وإلا فهي مردودة عليهم. إذن أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين بأنكم تتبعون الحق الذي بين أيديكم في التوراة والإنجيل. والتوراة والإنجيل إنما تأمر بإكرام وتعظيم الأنبياء لا بقتلهم وإهانتهم، وأنتم تقتلون الأنبياء، فدل ذلك على أنكم لم تعملوا بهذا العلم أو الحق الموجود في الكتب. الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله، وفي بعض النسخ من أعجب الآيات، والظاهر أن من عجائب أولى، لأن التي تليها من أعجب الآيات، يفرق بينهما. أما أعجب حينئذ فيه نوع تنازع. وهي من عجائب آيات الله، يعني آيات الله العجيبة، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. هذه المسألة داخلة في المسألة الثانية السابقة، هي جزء منها. أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا بالتنصيص على التأكيد، أو أراد التأكيد على أن التفريط فيما أمر الله تعالى به من الاجتماع وعدم الافتراق بأنه تترتب عليه العقوبة العظيمة، وهي كل حزب بما لديهم فرحون، كما هو لفظ الآية. وهنا قال صار كل حزب بما لديهم فرحين، لم يرد الآية، وإنما أراد التعبير بالمعنى، صار كل هذا اسم صار، وفرحين هذا خبرها منصوب بها. إذن العقوبة ما هي؟ كل حزب بما لديهم فرحون. ومعلوم أن هذا الحزب الذي تفرق عن كلمة الحق إنما اجتمع على باطل، وأعظم الباطل أن يقع الشخص في الباطل ويفرح به. ثم أمران، وهذا قد يقع فيه حتى بعض الناس، يعني فرق بين من يقع في معصية وبين من يقع في معصية ويفرح بها ويحبها ويتعلق بها. الأول هذا يرجى له التوبة، والثاني هو بعيد إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالانغماس في المعصية مع حبها والتشهي لها والفرح بها إذا ظفر بها يقول هذا باطل على باطل، يعني زيادة في الإثم، بخلاف مجرد الوقوع في المعصية. هنا تفرقوا ثم كان نتيجة هذا التفرق والعصيان بأنهم لم يجتمعوا على الحق، حينئذ كل حزب بما لديهم، إذا تفرقوا واجتمعوا أحزابا ثم فرحوا بما هم عليه من الباطل. وسبق أن ثم قاعدة شرعية كونية، أن من لم يعمل بالحق ابتلي بالباطل، كل من لم يتبع الحق لابد أن يقع فيه في مقابله، فمن ترك الإسلام وقع في الكفر والشرك، من ضعف عنده التوحيد أو عدم لابد أن يقع فيه في مقابله، من ضعف عنده أو عدمت السنة ولابد أن يقع في مقابله وهو البدعة شاء أم أبى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يقرر قاعدة، وهي أن أعمال القلوب بمقابلها من باب المتناقضين، بمعنى أنه لا يمكن أن يخلو القلب من أحدهما، فمحبة الله ومحبة غيره، محبة الله ومحبة غيره، المرء مأمور بمحبة الله تعالى، وألا يكون في القلب إلا حب الله تعالى وما يوصل إلى الله تعالى. حينئذ إذا نقص من هذه المحبة ضرورة أن يتعلق القلب بغير الله تعالى، فإن عدمت المحبة ضرورة أن يتعلق بغير الله تعالى، يعني ليس عندنا ما يمكن أن يقال بأن القلب قد خلا من المحبتين، لا، هذا لا وجود له، لأن القلب لابد له من التعلق إما بخالقه أو بالدنيا وما فيها، فالأصل أن يتعلق قلبه بمحبة الله تعالى، فإن عدمت تعلق بالدنيا وما فيها، إن نقصت مع وجودها حينئذ النقص بالنقص، فكلما نقص شيء من المحبة تعلق به، وكذلك الإخلاص وكذلك الخوف من الله تعالى والرجاء والإنابة، كل أعمال القلوب متى ما نقص منها شيء توجه إلى المخلوق. هنا فلما تركوا الاجتماع على كتاب الله تعالى ابتلاهم وعاقبهم بالتفرق والتشتت، بل وأشد من ذلك الفرح بما هم عليه من باطل، فمن ترك الحق ابتلي بالباطل. وقد سبق استدلال المصنف بقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، ولنها عن المشابهة قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فكل طائفة هي فرحة بما عندها تعتقد أنها على الحق ومن سواها على الباطل، تعتقد أنها على الحق ومن سواها على الباطل. 31، وهي من أعجب الآيات أيضا، يعني آية عجيبة من آيات الله تعالى الشرعية والكونية، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ينتسبون إلى اليهودية ثم يعادونها، والأصل أنهم يعادون ما يقابل اليهودية، ولكنه وجد خلاف ذلك، وهي محبتهم لدين عدوهم، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، يعني بلغت الغاية المنتهى، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. من خصال أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاداتهم لدينهم الذي انتسبوا إليه، وأمروا باتباعه غاية العداوة، ومحبتهم دين عدوهم الذين عادوهم. ومثل المصنف بفعل اليهود مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام. نبي عليه الصلاة والسلام أتى الناس بجميع ما عليه الأنبياء السابقون وهو الإسلام العام، لأن دعوة الأنبياء مشتركة في هذا القدر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما يعرفونه من دين نبيهم موسى عليه السلام، فلم يأتهم بشيء غريب جديد عليهم، دين جديد، لأنهم في الأصل إنما أمروا بتوحيد الله تعالى والبعد عن الشرك الأكبر كبيره وصغيره، هذا الأصل. وقطعا أن موسى عليه السلام دعاهم لذلك، وقطعا أن عيسى عليه السلام دعا النصارى لذلك. فكل نبي إنما يدعو إلى التوحيد الخالص وإلى نبذ وطرح الشرك كذلك. حينئذ إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وبعث لليهود وبعث للنصارى، جاءوا بما يعرفون أو بما لا يعرفون، لا شك أنه الأول، جاءوا بما يعرفون، ومع ذلك فقد نصبوا له العدا. إذا كان جميع الأنبياء يشتركون في قدر معين ودعوة اليهود قائمة على التوحيد الخالص إن عملوا بما عندهم، وكذلك النصارى دعوتهم قائمة على التوحيد، محمد صلى الله عليه وسلم طالبهم بماذا؟ بالتوحيد ونبذ الشرك. إذن الأمور متفقة، لماذا حصل العداء ولماذا حصلت المنابذة؟ ومع ذلك فقد نصبوا له العداء وكفروا به ولم يؤمنوا به، واتبعوا كما قال المصنف هنا كتب السحرة، وهي من دين آل فرعون، من دين آل فرعون. وفرعون وآله إنما هم أعداء لبني إسرائيل، فتركوا ما أمروا باتباعه واتبعوا ما نهوا عن اتباعه. تركوا ما أمروا باتباعه وهو ما عليه موسى وعيسى عليهم السلام، وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا لدعوتهم في القدر المشترك وهو الإسلام العام، وتركوا هذا وعادوا، ثم ذهبوا إلى كتب السحرة، والسحر إنما هو من صنع فرعون وقومه، كما مر في المسألة الرابعة عشرة، وهي قوله أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، يعني إثبات ما نهاهم الله عز وجل عنه ونفي ما أمر الله تعالى به، وهنا كذلك قائم على ذلك. فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. وقد كان في التوراة التي بأيديهم أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، كما جاء في قول تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية. ولكنهم أنكروا ذلك، يعني وصى النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني لم يعملوا به، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ثم ما البديل؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وسبق تفسير هذه الآية بأن الشياطين جمعت كتب إلى آخر ما مر. فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم كفرهم بموسى عليه السلام، لأن من كذب نبيا كذب سائر الأنبياء، هذا الأصل. ويستلزم كذلك الكفر بالكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة. إذن بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى وبالتوراة، كفروا بموسى عليه السلام وكذلك كفروا به بالتوراة، واستبدلوا التوراة بكتب السحر التي هي من دين آل فرعون، لأن السحر كان موجودا في قوم فرعون، فتركوا الوحي المنزل من السماء وأخذوا بالسحر الذي كان عليه عدوهم، وهذا من أعجب الآيات، من أعجب الآيات. إذ تعلقت نفوسهم بما عليه دين عدوهم فأحبوا متابعة الكفار على كفرهم، كما جاء في بعض النصوص أن في سورة طه وغيرها أنهم عبدوا العجلة، كما جاء ذلك مبين في سورة طه، نعم، وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كذلك طلبوا الإله. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم موالاة الكفار ووجوب البراءة منهم في آيات كثيرة، وهو أمر مقرر في موضعه من الكلام على معنى لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا نهي عن اتخاذ الأعداء أولياء، يعني مقربون وأحباب. قال جل وعلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونهم، هنا ميزان آخر، يعني من أحبوه قبلوا منه ومن أبغضوه ردوا عليه ولو كان معه أحق الحق، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه المسألة متفقة مع المسألة الثامنة والعشرين، وهي أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفته، لأنهم يهون من هوى، المراد به المحبة، يعني كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه أي يحبونه، واليهودي إنما يحب من كان على يهوديته، إذا ما جاء به نصراني لا يقبل لأنه من غير الحزب، والنصراني لا يقبل ما جاء به اليهودي ولو كان محقا، لماذا؟ لأنه من غير الحزب. ولذلك قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء مطلقا ولو كانوا محقين في بعض ما هم عليه، والعكس بالعكس، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل منهما ينفي الحق الذي مع الآخر. وجه الاستدلال من الآية واضح. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بين المؤلف في هذه المسألة صورة من صور اتخاذ الجاهليين دينهم لهوا ولعبا، سبق هذا معنا أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهي أنهم أنكروا وجحدوا ما أقروا واعترفوا أنهم من دينه، هذا من التلاعب، يقرون أنه من الدين الذي ينتسبون إليه ثم بعد ذلك يكذبون ببعض أفراده، نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى لعبا ويسمى لهوا. ما دام أنك أقررت بملة إبراهيم حينئذ كل ما جاء به إبراهيم عليه السلام فالأصل أنه يقبل، فإذا قلت بأنك منتسم إلى ملة إبراهيم ثم تأخذ من القبلة ما تشاء وترد ما تشاء وتأخذ من الشعائر مناسك وغيرها ما تشاء وتترك ما تشاء، هل هذه النسبة صحيحة؟ جواب لا. وهي أنهم أنكروا وجحدوا ما أقروا واعترفوا أنه من دينهم، فينكرون ما وجب عليهم الإيمان والعمل به ويزعمون أنه ليس من دينهم. قال المصنف كما فعلوا في حج البيت، وهذا في شأن قريش، فإنهم زعموا أنهم على ملة إبراهيم وأقروا بفرضية الحج، ومع ذلك لم يكونوا يقفون يوم عرفة بعرفة، ما يقفون مع الناس، لماذا؟ لمزيتهم على غيرهم من الناس، لأنهم سكان أهل الحرم فلهم خصيصة، ورد الله عليهم بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يقول ابن كثير يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله، وهذا أعظم، يعني إذا أقررتم بأنكم على ملة إبراهيم، ولو سبق معنا أن اليهود تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام والنصارى تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام وكذلك كفار قريش ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ودعوته قائمة على التوحيد الخالص عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، حينئذ الأصل في الانتساب أن يوافق من انتسب إليه، ومع ذلك الواقع يخالف ذلك. قال هنا فيما ابتدعوه، وأحدثوه من الشرك بالله، يعني أعظم مخالفة وقعت لإبراهيم عليه السلام هو في إحداث الشرك بالله تعالى. المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه أي إبراهيم عليه السلام جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد، يعني من اصطفاه الله عز وجل في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا، يعني نشأ إبراهيم عليه السلام إلى أن مات واتخذه الله تعالى خليلا وهو على التوحيد الخالص، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طريق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا، أم أي ظلم أكبر من هذا؟ قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه، إلى آخر كلامه. وكما سبق أن أهل الكتاب أنكروا ما أقروا به أنه من دينهم، وهو أصل محمد صلى الله عليه وسلم والتوحيد أعظم جاءت به الرسل، ومع ذلك وقعوا في الشرك الأكبر، واتفقت الرسل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فأعظم مخالفة وقعت للرسل عموما ومنهم من انتسبوا إليه وهو إبراهيم عليه السلام وهو التوحيد والوقوع في الشرك. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد أنزل الله عليه بيان حال من أنكر ما أقر به من أنه من دينه، قال تعالى: كيف يهدي قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا، إلى آخر الآيات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه في الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، هذا جزاؤه. من أنكر شيئا من أمر الدين وهو مجمع عليه حينئذ يعتبر مرتدا كافرا حلال الدم. الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية. الله أكبر. اليهود يدعون أنهم الناجون في الدنيا والآخرة، كذلك النصارى، وكذلك كل حزب ولو كان منتميا إلى الإسلام ادعى أنه هو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى آخر. فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني ليس المجرد دعوة فحسب، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من خصال أهل الجاهلية أن كل فرقة منهم تدعي أنها ناجية في الآخرة كما أنها ناجية في الدنيا، لأنها هي التي على الحق وأن غيرها من الفرق على الباطل، مع أنها معرضة عن الحق المنزل من عند الله تعالى. وكان هذا في أهل الكتاب كما حكى الله عنهم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. حصروا الجنة في اليهود والنصارى، وحرموا الجنة على من عدا اليهود والنصارى. بين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، ولذلك قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة كذب. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنهم معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. إذا أنتم أبناء الله تعالى وأحبابه، إذا لما يعذبكم؟ الله عز وجل لا يعذب أحبابه. وأيضا ادعوا أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد الله تعالى عليهم في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها هنا بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال: تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا حجتكم إن كنتم صادقين، أي فيما تدعونه. ثم بين الصواب بقوله بلى. هذا انتقال إضراب عما سبق. من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، يعني ليست القضية في دخول الجنة أو النار كونك يهوديا أو نصرانيا، بل من أخلص لله تعالى بقلبه وعمل بما اقتضته الشريعة منه، يعني ورد فيه شرطاه القبول، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له وهو محسن، أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: الأول أن يكون خالصا لله وحده، الثاني أن يكون صوابا موافقا للشريعة. هذا هو الميزان الذي يعتبر في دخول الجنة لمن أتى بهما، ودخول النار لمن فرط فيهما أو في أحدهما. فمن كان خالصا، فمتى كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومتى كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين. والحاصل أن النجاة في الدنيا والآخرة ليس في كونه يهوديا أو نصرانيا، بل من أخلص لله في العمل وكان عمله موافقا للشريعة. هذا هو الميزان الحق الذي يعرف به أهل الحق من غيرهم. ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. إذن الهداية محصورة على من كان أحد هذين النوعين والطائفتين، فحصر كل منهما الاهتداء والهداية في طائفته، ولازمه أن من لم يكن على هذه الطائفة حينئذ يكون ضالا، لأن الأمر متردد بين أمرين: إما حق وإما باطل. فإذا حصر الحق في اليهودية والنصرانية لزم منه أن من لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فهو ضال، كذلك حينئذ دل بالمنطوق ودل بالمفهوم. ولازمه أن الضلال في غيره كما جاء في قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فرد الله عليهم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. قل بل ملة يعني أتبع ملة، فملة هذا منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحق والنجاة في الأولى والآخرة إنما هو في اتباع ملة إبراهيم، وهي عبادة الله وحده بالإخلاص. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما جاء في الحديث الصحيح: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته أمة الإجابة ستفترق إلى هذا العدد، إلى هذا العدد، وهذا إخبار عن غيب كذلك. إذن سيقع. ومحاولة دفع هذه السنة الكونية يكون مصادمة للحق، يعني أنه لا يمكن جمع الأمة على باطلها البتة، ما دام أنها مفترقة إلى 73 فرقة، وكل فرقة لها أصولها سواء خرجت بهذا الأصول عن الملة أو بقيت في الملة لا يمكن أن تجتمع البتة. فمن أراد أن يجمع الأمة كما يدعي من يدعي، فحينئذ نكون مصادما لهذا النص. ولذلك من يحمل راية الجمع توحيد الكلمة يرجع إلى هذا الحديث فيضعفه ويطعن فيه، والصحيح أن الحديث ثابت ولا غبار عليه. وبين صلى الله عليه وسلم الصفة التي تكون عليها ذي الواحدة الناجية، فقال له الصحابة: من هي يا رسول الله؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه، فقال: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. دل ذلك على أن الاقتداء والتأسي إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، وأن الفهم الصحيح للدين هو ما فهمه الصحابة، وما لم يفهمه الصحابة فلا ينسب إلى الدين البتة. ثم قال الخامس والثلاثون وما بعدها تعبد من أهل الكتاب بعض المسائل التي خالفوا فيها الشرع. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم لعن العلمانيين مع تحديد أشخاص معينين منهم؟ هذا مبني على لعن الكافر، العلماني كافر، لعن الكافر يجوز أو لا يجوز مسألة خلافية بين أهل العلم. واللعن على جهة القلة لا بأس به، لكن لا يكون لعانا لئلا يقع في مخالفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لعانا. ما هو فقه الواقع؟ وهل هناك مراجع في هذا الفن؟ سألته فنا ومراجع، مراجع الصحف والمجلات ونحوها. فقه الواقع المراد به موجود الآن فقه السياسي، يعني متابعة السياسة. الحق يقبل من أي أحد مهما كان حاله، لأنه ليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعمل بما يقول من حق ولا يضرك حاله. نعم، هذا القاعدة، أن الإنسان يدور مع الحق وجودا وعدما، لكن يبقى قضية ماذا؟ من تكلم بالحق إن كان الوصف العام أنه مبتدع حينئذ لا يذكر. كونك تتبع الحق الذي معه شيء، وكونك تجله وتعظمه لهذا الحق هذا شيء آخر، وكون كتبه ونحوها اشتملت على هذا الحق شيء، وكون تمجيد هذه الكتب هذا شيء آخر. يعني لا يلزم من هذه القاعدة تمجيد القائل، وإنما يقبل الحق ولو كان من كافر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلام له عن اسم الله تعالى الحق، قال: لا يجوز الحق ضالة المؤمن، ولا يجوز رده البتة ولو كان على لسان كافر. لماذا؟ قال: لأنه ما من حق في هذه الدنيا في السماوات أو في الأراضين، ما من حق إلا وهو أثر من أثار أسماء الله تعالى الحق، فإذا رددته فقد رددت على الله تعالى. لكن هذا شيء، وكون القائل المتكلم وهو مبتدع، يعني تأتي إلى أشعري قد تكلم بحق ثم تأخذ هذا الحق وتمجده وتجل، قل هذا شيء مخالف لما ذكرنا، لأن الأصل أنه إذا كان مبتدعا يهجر، وألا يؤخذ منه على جهة النشر والتعميم، وإنما يستفاد في نفسك وخاصتك. على كل منهج السلف في مناصحة أهل البدعة، هل يكون بإرسال رسائل لهم مكالمتهم أو جلوس معهم؟ على كل، هو من باب النصيحة، والنصيحة لها وسائل، فمتى ما أمكن حينئذ يكون هو المتعين. قول عن الشخص بأنه سلفي، هل هذه تزكية للنفس؟ نعم، هي تزكية، إلا إذا كان في مجتمع كله مبتدعة المخالفين ونحوها فلا إشكال، أما في مجتمع لا يعرف فيه إلا منهج السلف فلا يقال مثل هذه كلمة. من يفرق بين الفرقة النادية والطائفة المنصورة، هل له أصل كتاب السنة وقال السلف؟ الجواب لا، إنما هو اجتهاد مبناه على معنى اللغوي نجاة والنصرة أو النصرة، هل بينهما فرق أم لا. الناجي منصور والمنصور ناجي، هذا الذي تدل عليه النصوص. وأما التفرقة هذا ادعاه بعضهم من أجل إدخال جماعة الإخوان ونحوها في الفرقة المنصورة أو الناجية دون المنصورة، هذا قول فاسد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.